قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر فذكره، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس: قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح بها عنزان. وقصتها مبسوطة عند أهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات: بني وائر وبني واقف، وخطمة دون بني الخزرج. متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج. فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرج. فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. وكان قتلها لخمس ليال باقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. تقدمت الأحاديث أربعة أحاديث الدلالة على وجوب قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقت الآيات في هذا، وقال المؤلف رحمه الله: إن الإجماع منعقد على ذلك. فإذا معنى هذا أن الأدلة متوافرة في ذلك، دلالة الإجماع ودلالة الكتاب والسنة. وإنما هذه تفاصيل، فصل المؤلف رحمه الله حديثا حديثا، لأن التفصيل فيه بسط وثار للعلم، بسط للعلم وبيان له. فهذا يقول في قصة أبي بكر لما أغلظ عليه الرجل، قال رجل: ألا أقتله؟ فقال: هذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والإغلاظ يدخل فيه السب ويدخل فيه، وفي رواية أنه لعنه، أنه لعن شتم أبا بكر، وهذا يكون أوضح، أن الشتم هو السب. فمعنى ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: استدل به جماعة من العلماء على قتل الساب بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فرد من الأدلة مما استدلوا به، والأدلة مجمعة على ذلك. إذن الأمر هذا أمر ظاهر الأدلة عليه متوافرة، وهو أمر ظاهر، ولا فرق بين يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، بل يكون بعد موته آكد، لأنه في حياته صلى الله عليه وسلم الحق له، وله أن يعفو عن حقه. أما بعد فاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز العفو عن ذلك، بل يجب أن ينفذ الأمر. وسبق أن الذي ينفذ هذا هو الإمام ونائبه، فهو يتعلق به، الحكم يتعلق به، فيجب عليه أن يهتم بهذا الموضوع. ومعلوم أن النائب الذي ينيب هو الذي يكون موكولا إليه الأمر، فمثل القضاة الذين القضاة منيبين عنه، منيبوا عنه، فهم الذين يحكمون بهذا ويقضون به، وإذا حكم به القاضي وجب أن ينفذ، لأنه إذا كان يحكم في الشرع فيجب أن ينفذ على من حكم عليه. وأما القصة التي بعدها، يعني القصص في هذا متعددة، قصة العصمة، يا عصمة بنت مروان، فأنها هجت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلها فقتلت، فقتلها رجل من قومها لأجل ذلك، فامتدح حسان ثابت، وهذا الأبيات موجودة في ديوانه، ديوان حسان رضي الله عنه، وقتلها لأجل هذا، لأجل ذلك. نعم. سن الله إليكم. الحديث السابع: قصة أبي عفكر اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير، وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وظفره الله بما ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه. أعظم ما فيها قوله: فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله. فذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الحديث الثامن: يعني أنه هذا يكون من المعضدات والمقويات فقط، لأنه ضعيف، رواية فيها ضعيف، ولكن ما يشبهه كثير، يعني من القصص التي وقعت من هل الماضي السطان، وسيأتي أيضا ما يؤيد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن: حديث أنس بن زنيم الديلي، وهو مشهور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما، أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فشجه، وكان قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، أي أهدره. فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا، ومدحه في قصيدة أولها: أأنت الذي تهدى ما عد بأمره، بل الله يهديها، وقال لك اشهدي. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي. ونبي رسول الله أني هجوته، فلا رفعت صوتي إلي إذا يدي، سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية، أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعدي، فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق واقصدي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي وشفع فيه، وكان قد شجه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي، ثم قدم واعتذر وقال إنهم قد كذبوا عليه. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين، ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر، ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه، وشجه ذلك الرجل. فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك، وهذا نص على أن المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه من الصحابة وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه، ومع ذلك فأنكر أنه هجاه ورد شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداؤه وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج إلى فعل شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية، والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. هذا القصة أيضا شبيهة بما سبق، وفيها تفصيل المؤلف، يعني يقول أن وجه الدلالة كان أنه لما صالح قريش دخل في صلحه خزاعة وبنو بكر، وهذا كان منهم هذا الرجل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه، يعني أنه من وجد قتله، وهذا حكم يعني شرعي يؤخذ من هذا، أنه لو مثلا صار مثل هذا الأذى أن الإمام له أنه يقول من وجده فليقتله، يكون لكل أحد أن يقتله بمثل هذا. ثم أنه اعتذر وبين أنه مكذوب عليه، وأنه ما هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم وجاء مسلما، ثم طلب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الهاجي أنه يقتل وإن كان مسلما، الذي هجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام لا يمنع من قتله، وسواء كان مسلما أو كان كافرا، دل على أنه يقتل على كل حال. وهذا الذي صحه المؤلف يقول أنه قول عامة العلماء، أنه يقتل ولا تقبل له توبة، وإن اعتذر وتاب فلا تقبل توبته. ومعنى ذلك أنها لا تقبل توبته يعني في الدنيا، يعني عند الخلق عند الحاكم لا يقبل توبته، بل لا بد أن ينفذ الحكم فيه. أما توبته بينه وبين ربه فلا أحد يحول بينه وبين ذلك، إذا قبل الله توبته فهو فضل من الله جل وعلا يتفضل به عليه، وفضل الله واسع جل وعلا. ما يعني كذلك يعني أن هذا لا فرق بين كونه معاهدا أو غير معاهد، أو كونه مثلا من المسلمين أو من الكافرين، فلا يجوز العفو عن مثل هذا بالنسبة لمن يحكم بالشرع، شرع الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع: قصة ابن أبي صرح. إن الهجو كالحرابة، يعني الحرابة معناه يعني أن مقصود قوله جل إن الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره أنه يقتل، وليس له فيهم فيه الخيار، يعني مثل ما في الحرابة، حرابة الذين يحملون السلاح ويقتلون ويأخذون المال، يعني بالطرق ولا غيرها، مثل هذا هؤلاء يسمون أهل الحرابة. يرى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقتلوا ويصلبوا، تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه للتخيير، والمخير هو الحاكم الذي يحكم، الإمام الذي يحكم خير فيهم في هذه الأمور، ولكن هذا لا تخير فيه، لا خير فيه، يعني يسجن أو يعاقب، بل يقتل، يجب أن يقتل، ولكنه في الحكم يعني في التغليظ قصده أنه مثل الحرابة، وأن الهاجي إذا كان من أهل الذمة يعني له عهد أنها تنتقض ذمته ويقتل أجل ذلك. وهذا مضى في قصة كعب بن الأشرف وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع: قصة ابن أبي صرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. قال: ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والنسائي كذلك. وكان قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وكان ابن أبي صرح هذا قد أسلم، ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه لأمرني أن أكتب له الشيء، فأقول له كذا وكذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليم حكيم، فيقول: أو أكتب عزيز حكيم، فيقول له نعم، كلاهما سواء. وقيل: إن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي الآية. فوجه الدلالة أنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد، ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا نوع من أنواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل هذه القصة قصمه الله وعاقبه بأنه أماته، وكلما دفنوه تلفظه الأرض، فهذا أمر واضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه، فأباحه دم ابن أبي صرح. فإباحة دم ابن أبي صرح بعد مجيئه تائبا مسلما. أحسن الله إليكم. فإباحة دم ابن أبي صرح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله هل لا قتلتموه، ثم عفوه عنه بعد ذلك، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه، وهو دليل على أن له أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام. وصح أن ابن أبي صرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح، وقال لعثمان إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء الناس بعدما تاب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه. واعلم أن افتراء ابن أبي صرح والكاتب الآخر النصارى والكاتب الآخر يعني يكفي دليل يعني هذا قصة ابن أبي صرح ثابتة إشكال فيها الصحيحين وغيرها، وهو أنه كان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فيكتب، فالله جل وعلا كما يأتي أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سواء قال مثل عليم حكيم أو عزيز حكيم أو سميع بصير، لأن يقولون أن الآية قد تختم بعدد من أسماء الله فيكون كله سواء، فيكون هذا معنى من معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. هذا القول الذي يشوفه في هذا، ولكن القصة المقصود بها أنه أن الافتراء نوع من السب، الكذب نوع من السب، بل هو قد يكون أعظم، فهو يقول أنه يقول المشركين أنا أكتب ما أريد وأنا أصرف، قل أكتب كذا وكذا، وهذا كذب، وهذا من الأمور التي قد تصد عن الإسلام والدخول فيه. وإذا كيف نتبع إنسانا ما يدري ما يقول، أو أنه رجل هو الذي يملي عليه ويكتب ما يريد، يكون هذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو جرم عظيم. ولهذا يعني خاف حتى والإسلام ما يعصمه من ذلك، ما يعصمه من هذا، ولهذا جاء مسلما لأنه تاب بعد قبل ذلك واتجأ إلى أخيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما هدأت الأمور بعد فتح مكة وظن أنه يعفى عنه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، جاء من قبل وجهه فقال هذا عبد الله بن أبي صرح بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه ثلاثا يعرض عنه، ثم الثالثة أو بعد الثالثة بايعه، ثم لام أصحابه قال ألا رجل منكم رشيد حينما رآني أعرضت عنه قام وضرب عنقه، فقالوا ما أدري ما في نفسك يا رسول الله، ألا أومأت لنا؟ قال ما ينبغي لي نبيا أن يكون له خائنة الأعين. المقصود أنه ما هذا كله يدل على أن الإسلام لا يعصمه دام أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ذلك سب أنه لا يعصمه. أما معنى كونه يقول اكتب كذا واكتب كذا أو يقول اكتب ما أيها شئت، فهذا فيه كلام العلماء وش معنى هذا. منهم من أنكر هذا وقال هذا كله كذب من ابن أبي صرح، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ذلك، وإنما هو مفتري، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعين له شيء معين، ولكنه لما ارتد كذب على رسول الله وافترى عليه بهذا. فإذا اجتمع فيه يعني موجبات للقتل: الافتراء على الله وعلى رسوله، وكذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الافتراء، وكذلك كونه يعني دخل هذا في معنى السب والشتم، هذا أيضا موجبات القتل. ثم منهم من يقول: بل هذا يعني يجوز جائز، أن الآية قد تختم باسمين أو بأكثر أو ثلاثة من أسماء الله جل وعلا، يجوز مثل ذلك. ولهذا جاء في الحديث أنها إن لم تختم آية الرحمة بالعذاب وآية العذاب بالرحمة فلا بأس في هذا. يعني تاب بن عمر رضي الله عنه كان يقرأ كذلك ويقول: أعطي من يمسك عليها المصحف ويقرأ، يقول: لا ترد علي إلا إذا ختمت الآية بآية الرحمة بصفة عذاب أو العكس، يعني إن هذا أنه جائز. وأن المعنى يعني أن هذه نزلت كلها، أن الآية ختمت بعدد من الأسماء من أسماء الله جل وعلا، وأن هذا أيضا داخل في قوله: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. مع أن هذا الحديث مشكل يعني على كثير من العلماء، مشكل عليهم، والواقع أن هذا من الأمور المنسوخة التي نسخت، نسخت في كتابة المصاحف عندما كتبها عثمان رضي الله عنه، مر بكتابتها وكتبها زيد بن ثابت ومن معه كتبوها، فأصبحت على حرف واحد وهو حرف قريش يعني لغتها، مع أن هذا أيضا فيه نظر، يعني هل الحروف للعرب كلها أو أن القرآن نزل بلغة قريش. صحيح أنه ليست الأحرف هذه التي قيل أنها سبع لهجات أو لغات من لغات العرب لما في الصحيحين من حديث هشام بن الحكم أنه كان يقرأ في سورة الفرقان في المسجد فسمعه عمر رضي الله عنه، فإذا هو يقرأ على أحرف لم يقرئه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكدت أن أساوره وهو في صلاته، ثم صبرت حتى فرغ من الصلاة فلببته بردائه، ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، هذا يقرأ على أحرف لم تقرئنيها. فقال: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ تلك الأحرف التي سمعتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل القرآن. ثم قال لي: اقرأ يا عمر. فقرأت على الحرف التي علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هكذا القرآن لا تختلف، فإن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعني المشهور عند كثير من من يتكلمون بهذا أنها سبع لهجات من لهجات العرب، وهذا يدل على خلاف ذلك، لأن هشام وعمر كلاهما من قريش، اللغة واحدة، القبيلة واحدة، وقراءة اختلفت، دل على أنها ليس سبع لهجات. ولكن هذه القول الصحيح أنها نسخت، إن هذا في أول الأمر، نسخت جعلت على حرف واحد، وهذا من رحمة الله جل وعلا. هذا الذي أشار به حذيفة رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان، فإنه لما انتشر الصحابة في البلاد كثرة الفتوح صاروا يعلمون الناس تلك الأحرف التي تعلموها من رسول الله، فكل يعلم الشيء الذي حفظه من رسول الله، صار الناس يختلفون، كل واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وأنا أخذت القراءة من فلان، ثاني يقول أخذتها من فلان وهي تخالف قراءتك. فجاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وقال: أدرك الأمة قبل أن تختلف في القرآن، يسمون كذا ويقولون كذا. أمر بجمع المصاحف عندي حفصة ومن غيرها، لأن المصاحف كانت مكتوبة أول بصحف وغيرها ومحفوظة ولا ترتب عليها. فأمر زيد ومن معه بالكتابة وقال: اكتبوه بلغة قريش، وإذا اختلفتم في شيء فأعلموني فأرجعوا إلي. فكتبوه بهذه، صار يعني على حرف واحد. أما القراءات، قراءات السبع أو العشر أو أربعة عشر، فهي كلها بحرف واحد، وليست القراءات هي الأحرف، إنما الأحرف الشيء مختلف. وأما ما جاء عن بعض الصحابة من اختلاف يعني تعليم الحرف بما يقابله أو بما يرادفه، فهذا الظاهر أنه من باب التفسير وليس من باب القراءة. روي أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا، كان يقول: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال الرجل: إن شجرة الزقوم طعام العثيم، قال: إنها طعام اليتيم، فقال: قل طعام الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، حتى ما يلتبس العثيم باليتيم. هذا الظاهر من باب التفسير وليس من باب القراءات، وله نظائر كثيرة يذكرها المفسرون في التفسير. على كل حال، يعني المقصود من القصة هو أنه يعني ارتد وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ثم إنه أسلم وتاب، رجع إلى الإسلام، فلم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أراد من أصحابه أن يقتلوا. فبهذا يتبين أن السب أو الشتم أو الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدخل فيه التنقص، تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يبيح الدم، ولا فرق بين كونه مسلما أو غير مسلم. هذا وجه الدلالة وهو واضح ظاهر منها. أما معنى يعني الأحرف والذي فهذه يعني قد تكلم عليه في العلماء كثيرا، ومن تكلم فيها ويعني أكثر الأمثلة ابن قتيبة في مشكل القرآن، وكذلك غيره من الذين كتبوا في هذه. والشيخ محمد الأمير رحمه الله كان مرة سئل عن معنى هذا الحديث، ما معنى كونه نزل على سبعة أحرف، فقال: لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. يعني معناه أنه مشكل، لا يزال مشكل عند كثير من الناس. يعني والقول بأنها نسخت هذا هو الأرجح، وأن الموجود الآن هو حرف واحد فقط ليس أحرف. أما التوهم بأن القراءات السبع هي الأحرف هذا خطأ ظاهر. نعم. سن الله إليكم. واعلم أن افتراء ابن أبي صرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله، ولا يتصرف به كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، وهل قال له شيئا، على قولين: أحدهما أن النصراني وابن أبي سرح افتريا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما افتريا ذلك لينفر الناس عنه. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا فيكتب، سميعا عليما فيقول له دعه ونحو ذلك، ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا، فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فالأحاديث تدل على أن من الحروف 7 هذا القول الثاني هو الراجح، الله أعلم، يعني لأدلة أخرى اقترنت بهذا. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين ثابت الصحيحين، وهو يدل على أن الأحرف التي أنزلت عليه أمر بالقراءة بها أنها ليست الأحرف المترادفة، لأن كثير من العلماء يقولون هي المترادفة، مثل تعال وهلم وأقبل وما أشبه ذلك، ليست هذه، ولكن المعنى يكون واحد، مادة واحد. وهذا كان من باب التخفيف أولا، لأن الأمة فيها الكبير وفيها الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني من تصعب عليه القراءة، ومعلوم الإنسان إذا كان لغته يعني لغة معين متميزة عن اللغة القبيلة الأخرى يصعب عليه تعلم هذه. فالظاهر أنه هذا من باب الوسع، والله أعلم. لما يعني جمعت المصاحف على حرف واحد صار هذا خير وأفضل ورحمة من الله جل وعلا، حتى لا يحصل الخلاف، كان هذا مؤقت، هذه التوسعة كانت مؤقتة في أول الإسلام فرفعت. نعم. سن الله إليكم. فالأحاديث تدل على أن من الحروف 7 التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل. هذا هو الحروف الواحد، يعني يكون الآية تختم بس فقط بأسماء الله جل وعلا، إن هذا سهل، أمره سهل، لكن الظاهر أنه أعم من هذا، بدليل يعني قصة عمر رضي الله عنه، لو كان مثلا يقرأ بدل العليم الحكيم العزيز الحكيم هذا الأمر سهل، ما هو يعني لأنها كلها أسماء كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، لكن الظاهر أنها أكثر من هذا. نعم. يخير القارئ في القراءة بأيها شاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، ربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء لأن الآية نزلت بالحرفين معا فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة الأخيرة على حرف زيد بن ثابت الذي كان يقرأ به الناس اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس. وروي في يعني هذا يعني يقول أنها نسخ بعض الأحرف نسخ كأن الذي نسخ في العرضات التي عرضها جبريل أو استعرضها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فكان كل سنة في رمضان يأتي إليه جبريل ويعرض عليه القرآن يعني الرسول يعرض على جبريل القرآن وفي السنة التي توفي فيها عرضه مرتين في رمضان يعني هذه العرضات الأخيرة هي التي كتبت وهي التي اعتمدت في مصاحف عثمان رضي الله عنه المصحف الذي جعله هو الأصل وكتب منه نسخ ووزعها في المدن الكبيرة وهو الموجود اليوم الذي بأيدي الناس ولا يوجد غيره وكان الصحابة لكل مصحف كل عنده مصحف يكتب مصحف وفيها الاختلافات فلما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع أمر كل من عنده مصحف فليأتي به جاءوا بها إلا بن مسعود أبى قال لا أسلم مصحف لأنه حفظنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أريد أني أأتي به يوم القيامة غالا له لأن من غل شيئا أتى به فعنده لا بأس أنه يأتي بالمصحف كان غال ثم انتهت القضية أدم ما عاد يوجد لا المصحف المسعود ولا غيره الموجود هو المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين وكل هذا رحمة من الله جل وعلا حتى لا تختلف الأمة في القرآن أجمعوا على هذا وأجمعت الأمة كلها فالقرآن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرضته الأخيرة حفظاً وكتابة فلهذا لما أراد أن يكتب زيد كان ما يكتب إلا من كان إلا ما كان هكذا محفوظاً ومكتوباً ما شيء إما مكتوب أو محفوظ فقط ما يكتب ومع ذلك لم يفت من القرآن شيئاً كل الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه لأن الله هو الذي تولى حفظه ولا بد من الأسباب من الأسباب هذه ثم الآن إلى الآن صار كل وقت حفظه أشد يحفظه الناس حتى الصبيان يحفظونه في الصدور ويحفظه في المصاحف لو أراد مبطل أنه يدخل فيه حرب أو يختزل منه حرب ما استطاع فهو هذا من أعظم نعم الله وحفظ الله له وتبعا لذلك حفظ الله جل وعلا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وقيض لها علماء بذلوا قصار ما يستطيعون في جمعها الإنسان يأتي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لطلب الأحاديث فيأتي مرارا مثل البخاري مثل ابن حبان وغيرهم يأتي إلى أكثر من 100 مدينة وقرية يبحث عن الحديث ويحفظ ويكتب. ثم عرفوا حملة الحديث فصاروا لا يأخذون إلا ما هو ثابت ويبينون الشيء الذي فيه ضعف أو مكذوب أو مدخل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم نعم الله جل وعلا هذه الأمة، حفظ الشرع حفظا لم يحصل لأمة قبله. مثلا النصارى عندهم الأناجيل المختلفة هذه وربما تزيد أكثر، لو مثلا كلفوا بأنهم يثبتوا أن هذا متصل إلى أحد الحواريين فقط أو إلى عيسى ما استطاعوا، فهو سنده منقطعة وهو بلغة غير هذه اللغات التي ترجم إليها وترجم عدة مرات، ومعروف أن هذا مثلا عند النقل نقل الكتاب أو ترجمته يحصل ما يحصل من الخطأ ومن التغيير والتبديل وغير ذلك. فالمقصود أنهم ليس لهم سند يتصل بأنبيائهم خلاف هذه الأمة، ولهذا الأسانيد والحفظ هذه خاصة بهذه الأمة. والكفار حاولوا المستشرقون وغيرهم يطعنوا بالقرآن من هذه الناحية فما استطاعوا، يعني الأمر واضح وجلي والحمد لله. وكون مثلا الأحرف هذه رفعت أو نسخت هذا من تمام الحفظ، من تمام حفظ هذا الكتاب الذي تولى الله حفظه بنفسه وإنا له لحافظون، فهو أنزل الذكر وحفظه والحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله إليكم. هذا الأوجه التي ذكرها المؤلف يقول إنها يعني تتلخص بأولا إن هذا كذب كونه يكتب كذا وكذا، ثاني أن هذا صحيح ولكنه كان في آخر الآية أو تختم بعدد من الأسماء، الثالث أن هذا نسخ في العارضة الأخيرة التي عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بها جبريل سواء كله أو بعضه بعض الأحرف، لأن يوجد الآن في القراءات الأحرف القراءة المختلفة اختلاف القراءات، ولكن الحرف واحد ولكن الشكل والنقط تختلف، وهذا أكثر ما يقع فيه، إما بالنقط ما يكون النقط فوق يعني التاء مثلا أو ياء أو الشكل الإشكال، هذا يكون بحرف واحد إنما المعدة، ولكن المعنى قد يختلف وقد لا يختلف المعنى، المعنى يكون واحد مثل تعلمون ويعلمون شيء يعني تقارب، لكن هذا ليس هو المقصود والله أعلم، وإنما هذا من الأوجه التي ذكروها. نعم سن الله إليكم. وروي فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب تعملون أو تفعلون، فيقول له اكتب أي ذلك شئت، فيوفقه الله للصواب من ذلك فيكتب أحب الحرفين. تفعلون تعملون وتفعلون كلاهما سواء، كلاهما فعل وعمل، بخلاف مثلا تعلمون وتفعلون ما يأتي كذا. نعم فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط. وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة من الله بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه فثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك أنزل، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. قال شيخ الإسلام والقول الأول أشبه الأقوال. الحديث العاشر. نعم. الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قينتان يعني جاريتان مملوكتان، فكانت هذه لابن خطل، والخطل كان أسلم ثم ارتد لأنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر زكاته وغيره، وسأل معه رجل يخدمه فغضب على الرجل فقتله، ثم ارتد لأنه خاف أن يقتل وأخذ المال استاقل للصدقة. اجتمع فيه يعني أمور عدة، الردة والقتل وكذلك السب، سب النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، فهو كان شاعر ويذكر مثل الشعر ويلقيه على جاريتيه ويأمرهما بالغناء يغنيان به. هذه أمور كثيرة اجتمعت فيه. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل قال ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، قال اقتلوه، فقتل. وكذلك جاريتاه أمر بقتلهما لأنهم كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما والأخرى اختفت حتى طلب لها من العفو وعفي عنها. المقصود أن هذه قصة واضحة وظاهرة، ورسول صلى الله عليه وسلم ما قيل له أنه متعلق بأسرع الكعبة ما استفسر، قال هل هو أسلم ولا ما أسلم، ولا قال اقتلوه. هذا يدل على أن الإسلام ما يحميه من القتل أيضا. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على كون الإنسان يدخل في الإسلام، ولما حصل من أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل المشرك الذي يعني كان يقتل في المسلمين، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، أنكر عليه إنكارا شديد، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يعني من السلاح ومن القتل. قال أشققت عن قلبي؟ لما قال له يا رسول استغفر لي قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذ جاءت يوم القيامة؟ يعني صار حتى قال أسامة إني تمنيت أني لم أسلم قبل اليوم. كان يحرص على إسلام الرجل دخوله في الإسلام. هذا كله يدلنا على أن هذا جرم لا يعفى عنه وأن الإسلام لا يحمي، وهذا كما سبق في الأدلة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها. ذكره محمد بن عائذ وابن إسحاق وعبد الله بن حزم وقيل كانت القينتان لابن خطر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض. وجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم هذا كان في وصيته للأمراء إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بمن معه وأوصاه بنفسه، قال أوزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلون امرأة ولا صبيا. كان هذا من الأمور الظاهرة الجلية، كذلك الشيخ الكبير، وكذلك من كان في صومعه وما أشبه ذلك، وينهاهم عن الغلول وعن وإذا أعطيتم أناسا ذمة فلا تعطوهم ذمة الله وذمة الله، وإنما أعطوهم ذمتكم، فإنكم إن تغفروا ذمتكم أسهل من أن تكفروا ذمة الله وذمة الرسول. فالمقصود أن هذا مشهور ومتكرر في الأحاديث، أنه النهي عن قتل المرأة، فالنساء لا تقتل إلا أن تكون مقاتلة، إذا قاتلت مع الرجال هذا تقتل لدفعها، أما إذا لم تكن تقاتل فلا يجوز قتلها، يكون محرم قتل النساء بمثل أو مثل ذلك الصبيان الذين لا يقاتلون، والشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، وإنما يقتل المقاتل فقط الذي يقاتل. هذه سنة واضحة وجلية. فقتل المرأة هنا في هذه القصة قتلهما ليس للكفر، وإنما هو لسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونهما تغنيان بهجائه، والهجاء فيه شتم وسب، فإذا مثلا فعل الإنسان ذلك وإن لم يكن هو الذي قال الشعر فإنه يستوجب القتل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه وسبه وجب قتله على كل حال. الحديث الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين وأنه قتل، وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة. وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس والردة والهجاء. فلا يمكن قتله إن كان بالقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة، إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه أو يأخذ الدية، ولم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به. يعني استنظر إنه يطلب الإنظار، يقول دعوني أفكر أنظر في أمري، فيجب أن ينظر حتى يفكر في أمره، يعني ما يقتل حتى يصر على الكفر. ما إذا والاستتابة هي طلب التوبة منه، تطلب توبة، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه يضيق عليه، يعني أنه يحبس ولا يطعم ولا يسقى، ويقول قال إن لم ترجع قتلناك. فكل ذلك يعني يكون في معنى الاستتابة، التوبة الاستتابة أنه يتوب، وهذا ما استتيب، بل أمر بقتله بدون استتابة، فدل على أنه ليس لردته. نعم. وهذا أحسن الله إليكم، وهذا ابن خاطر قد فر إلى البيت عائدا به طالبا للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، فثبت أنه كان لأجل الهجاء والسب. الحديث الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة لأجل ذلك، مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعري. وذكر ابن إسحاق قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف، كان بجير بن زهير إلى أخيه كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزعبرة وهبيرة بن وهب قد هربوا من كل وجه، فهرب ابن الزبعرة فهرب ابن الزبعرة إلى نجران، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله. ومن ذلك عبد الله بن أمية بن المغيرة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قصته في هجائه للنبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة، فأهدر دمه لأجل أذاه وهجاءه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم، وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد، ثم دخل عليه وأنشد في إسلامه واعتذاره حتى رق له، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. أحسن الله إليك. فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردت كل مطردي. وذكر باقي الأبيات. وفي رواية قال: فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما، وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به. فلما بلغ الخبر لأبي سفيان وكان معه ابنه، فقال: والله ليقبلن معي أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فأذن ودخل فأسلم، وكان حسني الإسلام. قتل قتل عبد الله بن أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. فوجه الدلالة أنه ندر دم ابن أبي أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال، وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألف الأباعد، فكيف بعشيرته؟ كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في الحديث. وكذلك أمر بعد الفتح بقتل ستة سماهم ابن أبي صرح وابن خطل والحويرث ومقيس وعكرمة وهبار، فمثل هذا مشهور عند هؤلاء. وقد رواه الأئمة، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من وجهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، فقال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهجع، فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وكذلك أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في الصحيح. فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس. الحديث الثالث عشر. يعني هذا القصة اللي ذكرها وأنا متكررة ومتناظرة، يعني كلها تدل على هذا الأمر، فيكفينا من هذا بعضها. والكتاب هنا اختصر وترك بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ كثيرا، ذكر أشياء كثيرة، لأن الشيخ بسط هذا الأمر ووضحه وحرره كثيرا جلي. والمسألة في هذه يعني مسألة كأنها طبخت وانتهت من العلماء، يعني ما يجوز الخلاف فيها، لا يجوز الاختلاف فيها، فهي مسألة تضافرت عليها الأدلة كلها وأجمع عليها العلماء. قد يقال إذن المسألة مفروغ منها، فكثرة الأدلة والإجماع عليها يغني عن البحث فيها والتحريف فيها. ولكن كل هذا حتى يصل الإنسان إلى اليقين في مثل هذا، وهذا المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عشر: ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل، قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة، وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال له: إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علة وله شاهد وفيه. ثم قال: لا تحرق. كذب صريح متعمد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا أمره يعني كذبه ظاهر وجلي ما ينطلي على الناس، كيف يحكم رجل في أموال الناس وفي أموال وأعراضهم؟ لا يمكن. الشرع يعني احترم أموال الناس وغيرهم. يقول: أمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. لا يمكن أن يكون هذا، فهذا من الكذب الظاهر الجلي. ومع ذلك يعني كونه كذب ظاهر أمر بقتله، ويعني أمر أنه إذا وجد حيا يقتل، وإن كان ميتا يحرق لعظم جرمه. فقد يقال مثلا هذا كذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في رواية: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فما أمر بقتل اليكذب، وإنما توعده بالنار. قل هذا لأنه في الواقع يعني تعمد شيئا ليس هذا فقط. قل: يحكم بالدماء والأموال والأعراض، مقصوده أن يظفر بهذه المرأة. بهذا يعني لو فكر فيها يكون هذا فيه نقص، تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يأمر بهذه الأشياء؟ لو قدرنا أحد يصدق بمثل هذا ففيه تنقص، فيه يعني عدم مبالاة الحكم الذي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا صار أمره كبير جدا شديد، استحق ما يعني وقع به. نعم. سن الله إليكم. وله شاهد وفيه. ثم قال: لا تحرق، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وللناس في هذا الحديث قولان: أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني. ووجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: إن كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فإنما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذب له. يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله. وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك، وهو أيضا استهزاء واستخفاف به. وهذا وجهه، يعني كونه استهزاء واستخفاف به، فلا شك أن هذا داخل فيه، وبذلك يستوجب القتل. استهزاء واستخفاف به وبأمره الذي جاء به من عند الله جل وعلا حتى يصل إلى شهوته، هذا مقصود. نعم. أحسن الله إليكم. وهو أيضا استهزاء واستخفاف به، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذا نسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح. وبالجملة، فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله، وأسوأ حالا فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. قال شيخ الإسلام: واعلم أن هذا القول مع غاية القوة، وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة، ثم قال: لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول حدثني فلان ابن فلان عنه كذا، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل. فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا قد كذب عليه، أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام، لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به. وعلى هذا فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب أولى. والقول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات. عرق الخيل عرق الخيل نعم. فهو مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم، ذكر ذلك شيخ الإسلام. فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء القوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. ومن زعم أنه حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه، فثبت أن الحديث نص في قتل القاتل في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب. أما على الأول فلأنه كافر، وأما على الثاني فلأنه طاعن. ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم أنه طعن وسب لبادروا إلى الإنكار. يعني إن هذا الحديث الذي قال فيه هو الحقيقة مثل ما مضى، أنه الكذب الذي قاله يتضمن استهزاء واستخفاف وسخرية به وتنقص له، لأن مثل هذا ما يأمر به العاقل ما يأمر بمثل هذا، فهذا من أظهر الأشياء بأنه تنقص. وهذا أما من جهة كونه كذب، فالكذب لا يوجب القتل وإنما يوجب النار، ضرب النار تعمد. ولهذا ذكر هذا عاما للأمة، أن من كذب عليه متعمدا أنه يكون كأنه سكن في النار، فيتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ له مقعدا في النار. فليس هذا الأمر إليه، وإنما المقعد أعد له، فهو يستوجب النار ولا يستوجب القتل، وإنما يقتل لأجل الاستهزاء والسخرية والاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر في هذا والله أعلم.